بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في دروس سابقة الكلام على بعض الأحكام في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كتاب آداب الزفاف، وذكرنا بعض الأحكام وذكرنا في آخر ما ذكرناه حديث عبد الله بن عباس، أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر حديث جابر بن عبد الله في سبب نزول، يعني قوله سبحانه وتعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وذكر سبب النزول أنه من حديث جابر. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى المرأة فقرأ عليها الآية، قرأ عليها ماذا؟ الآية. ثم سينتقل الشيخ عليه رحمة الله، وذكرنا هذا الحديث وحديث عبد الله بن عباس أنه من طريق ابن إسحاق، طريق ابن إسحاق، وفي أكثر طرق ابن عباس ابن إسحاق العنعنة، يقول عن أبان. في بعض الطرق أنه قال سمع أبان، أنه سمع أبان، لكن هذه الرواية تحتاج إلى نظر هل ثبت السماع. على كل، هذه سيرة، وابن إسحاق كان ما يتعلق بالسيرة إمام، المسألة تتعلق بالسيرة، وابن إسحاق كان معروف بإمامته فيما يتعلق بالسيرة. وانتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى الباب السادس من هذه الأبواب، أي من أبواب آداب الزفاف. أفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الألباني عليه رحمة الله في رسالة آداب الزفاف، قال: تحريم الدبر. قال: ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها، لمفهوم الآية السابقة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم، قد استدل الشنقيطي وغيره من علماء بهذه الآية، أن الله عز وجل أمر بالإتيان، هذا أمر، ثم حدد مكان الإتيان. فالآية تشتمل على منطوق وتشتمل على مفهوم، فالله عز وجل أمر بالإتيان ثم حدد مكان الإتيان، فيفهم أن مخالفة مكان الإتيان وقوع في النهي. وقوع ماذا في النهي؟ أكد استدل الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان بمثل هذه الآية، أن هذه الآية فيها دلالة على التحريم، أن هذه الآية فيها دلالة على التحريم. ومع هذا يعني سيذكر يعني أحاديث في الباب، سيذكر ماذا؟ أحاديث في الباب هي في معنى ماذا؟ الآية. أحاديث في الباب هي في معنى ماذا؟ الآية. أفضل. قال: والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى. الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال: لا إلا في صمام واحد. هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن، ففيه دلالة على ما يتعلق مسألة النهي، على ما يتعلق مسألة النهي. نعم. الثاني. قال الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. وهذا ثابت عن عمر، وهذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه بسند حسن. الأول ثابت، وهذا الثاني ماذا؟ ثابت. هذه كلها تقوي ما يتعلق بالنهي، ما يتعلق ماذا؟ بالنهي عن هذه المسألة. الثالث، على الثالث عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، قال أو أمر به فدعي فقال كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وهذا الحديث ثابت أيضا، هذا حديث حسن أيضا، هذا حديث ماذا؟ حسن. وانتهى الشيخ الألباني من ذكر الآية والأحاديث المرفوعة، وسيذكر أحاديث موقوفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يثبت من هذه الأحاديث إلا ما جاء عن عبد الله بن عباس وما جاء عن ابن عمر، أن ابن عمر يعني سئل عن هذه المسألة، سئل عن هذه المسألة، وهذا قد مر معنا في الحاشية من كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فقال أف أف أيفعل هذا مسلم؟ هذا ثابت عن ابن عمر، سئل ابن عمر عن هذه المسألة فقال أف أف. وما نقل عن ابن عمر، أي نقل عنه نافع مولاه، يقول سالم، وهو يعني ابن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر، فينكر على نافع، يقول كذب نافع على أبي، يقول كذب نافع على أبي، لأن نافع فهم من كلام ابن عمر شيئا، وذكروا أن نافعا يعني كان أعجميا، فكلمه ماذا ابن عمر بكلام كأنه ما فهمه، فكان ينقل عن ابن عمر أنه يبيح هذا الأمر، فبلغ سالم وهو ولد عبد الله بن عمر هذا الكلام، قال كذب على أبي وأخطأ على أبي، ما صح هذا، كذب على أبي. ثم بعد ذلك قيل لابن عمر في هذا، قال كذبوا عليه، ما أقول بهذا، كذبوا علي ولا أقول ماذا بهذا الأمر. كما جاءت أيضا هذه المسألة عن الإمام مالك عليه رحمة الله، يعني في كتاب اسمه كتاب السر، أن الإمام مالك يبيح هذا الأمر، يعني كتاب السر مش مشهور عن الإمام مالك ولا يعرف هذا الكتاب، وأئمة المالكية وكتب الإمام مالك المشهورة كلها بالتحريم، حتى سئل الإمام مالك قال يكذبون علي، يكذبون علي، أنا أحرم هذا الشيء، يكذبون ماذا علي؟ هذا المشهور في كتب المالكية ونقاله أئمة المالكية، وجاء يعني شخص يعني صاحب كتاب السر فينقل عن مالك إباحة هذا الشيء، وما أصاب، ما هو صحيح هذا، حتى هذا الكتاب لا يعرف. وهكذا أيضا ما جاء عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيما نقل عنه التلميذ هو الربيع في الرسالة، يعني ماذا في الأم وفي غيرها ماذا من الكتب المشهورة، تحريم هذا الأمر، وينقل عنه بعض المجاهيل الذين لا يعرفون بالعناية مذهب الإمام الشافعي إباحة الإمام الشافعي، وهذا خطأ على الإمام الشافعي. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن هذا باتفاق المسلمين حرام، أن هذا باتفاق الأئمة والمسلمين أن هذا حرام في مذهب أحمد، في مذهب الشافعي، في مذهب المالكية، في مذهب الحنفي، أن هذا حرام، ينقل الاتفاق. وشيخ الإسلام من أهل الاستقراء، فالحكايات التي جاءت عن بعض الأئمة كلها أكاذيب منقول عن أناس ليسوا بثقات، أو ليسوا ماذا بمعروفين، ليسوا بثقات وليسوا ماذا بمعروفين. فهذا المذهب حقيقة الآن لا يعرف إلا عن الشيعة، هذا المذهب حقيقة الآن لا يعرف إلا عن الشيعة، لا يعرف عن أهل السنة ولا يعرف عن أهل الإسلام، أي هذا المذهب، فكلهم على أن هذا حرام، بل يقول يعني ماذا بعضهم يعني دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة والعقل والفطرة إلى آخر ما ذكر، وأهل الطب أجمع على هذه المسألة، كل هذه الطوائف أهل الفطرة السليمة وأهل الطب وأهل العقول النظيفة الزكية كلهم على أن هذا لا يصلح، كلهم على أن هذا ماذا لا يصلح. وحتى القياس لما حرم الله عز وجل إتيان النساء في أيام الحيض وهو شيء طارئ، نجاسة طارئة، من باب أولى تحريم ما كان من قبيل النجس الذي هو يعني دائما ومستمر، دائما وماذا مستمر. وأيضا الله عز وجل إنما أباح مكان الحرث، وهذا ليس مكان ماذا لي الحرث، هذا لي القذارة والنجاسة. وأيضا يفوت على المرأة قد ربما يحصل للشخص لكن للذكر، ولكن لا يحصل للمرأة شيء ماذا من المتعة، وربما أيضا أدى بها إلى أنها ترتكب الفاحشة مع غيره لأن ما حصل لها هذا الأمر. والأمر أيضا أن هذا يقولون ذريعة لإتيان الدكران، يعني كان في النساء ثم بعد ذلك سينتقل إلى الدكران، وذكروا عدة مفاسد في هذا ماذا الأمر. فلا يبيح هذا الشيء إلا ممسوخ الفطرة، لا يبيح هذا الشيء إلا ممسوخ ماذا الفطرة، يعني يحب الشيء المستقدر، يحب الشيء ماذا المستقدر. فعلى كل استطرد بعض العلماء ومنه ابن القيم في تحريم هذا الشيء من عدة وجوه، كتاب وسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة والفطرة والعقل والقياس وأهل الطب، ذكر نقولات كثيرة جدا فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. لكن ما يتعلق بما جاء عن الصحابة، أي باقي الصحابة عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس، نذكر هذه الآثار التي جاءت عن بعضهم، وهي يعني عن أبي هريرة وربما جاء عن عبد الله بن عباس. ما جاء عن أبي هريرة يعني ملعون من أتى امرأة ماذا في دبرها، هذا المرفوع عن أبي هريرة منكر، ما ثبت، ما ثبت هذا ماذا، وإنما ثبت عن أبي سلمة وعن ابن المسيب فقط، حتى أبي هريرة لم يثبت عنه هذا القول، حتى أبو هريرة لم يثبت عنه هذا القول، ملعون من أتى يعني النساء في أدباره إلى آخره، المرفوع منكر. والموقوف على أبي هريرة أيضا لا يثبت، وإنما مقطوع على من؟ على مجاهد وعن ابن المسيب. وهكذا ما جاء عن عبد الله بن مسعود ثبت، نعم ما جاء عن عبد الله بن مسعود ثبت من قوله، أما المرفوع فلا يثبت. وهكذا أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمرو، يعني فيما يتعلق بأن هذه بأن هذا الأمر فيما يتعلق بإتيان يعني ماذا النساء ماذا في أدباره، ملعون من أتى يعني امرأة ماذا في يعني دبرها، وذكر أن هذه يعني اللوطية ماذا الصغرى إلى آخره، فهذا يعني فيما يتعلق بالرفع لا يثبت، ما يتعلق بالرفع لا يثبت، وإنما هو ماذا موقوف، إنما هو ماذا موقوف. وهكذا ذكروا كما قلنا عن جماعة، ذكروا ماذا عن جماعة فيما يتعلق بهذا الأمر، أي من الصحابة، فمنها ما ثبت يعني على أنه من كلامه، أي موقوف من كلامه، ومنهم من لا يثبت ماذا من كلامه. في الشاهد أن ما في حديث من أحاديث اللي ذكرها أن من حديث عبد الله بن عباس بن مسعود أبي هريرة عبد الله بن عمر أنها مرفوعات، كل هذه لا تثبت مرفوعات، فهي ما بين الموقوف وما بين المقطوع، ما بين المرفوع ما بين الموقوف وما بين المقطوعات، لا يثبت في هذا ماذا شيء فيما يتعلق بالمرفوعات. والمرفوعات مرت معنا، الأحاديث المرفوعة مرت معنا، ولهذا سيقرأ الآثار أو ستمر معنا الآثار الذي يذكرها والإحالة عليها كما مرت. بارك الله فيك. عن ابن مسعود ثابت من قوله، جاء أيضا عن ابن عباس قد جاء من قوله، وجاء أنه ليس من قوله، ما ثبت ماذا من قوله، من قول ماذا من دون عبد الله بن عباس. وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر لم يثبت، وعن أبي هريرة فيما يتعلق بالرفع، ولم يثبت من حيث الوقف على أبي هريرة، وإنما هو مقطوع وجاهد. وهكذا فيما يتعلق أبي سلمة، ما يتعلق ماذا أبي سلمة، وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنها يعني اللوطية ماذا الصورة، لم يثبت هذا ماذا مرفوعا، لم يثبت هذا مرفوعا، بل بعضهم يقول أن هذا يعني مقطوع، حتى المرفوع لا يثبت، إنما هو مقطوع أي من دون التابعي. على كل هذه آثار ذكرت ماذا في الباب. قال الرابع: لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. نعم، من حديث أبي هريرة وقد مر معنا. قال الخامس: ملعون من يأتي النساء في محاشهن، يعني أدبارهن، وهكذا من حديث أبي هريرة ولم يثبت. نعم. السادس: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأيضا هذا من الأحاديث الذي لا تثبت من حيث الرفع، لا تثبت من حيث الرفع، كما قلنا هي ما بين موقوف على ابن مسعود عبد الله بن عباس، والباقي إنما هي مقاطيع، أي ليست حتى من قبيل الموقوفات، أي من دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فانتهى الشيخ الألباني من ذكر هذا الباب، لأن هذا الباب أصبحت فيه تهم لبعض العلماء، من مالك، من الشافعي، من كذلك يعني ماذا جماعة من العلماء، نافع مشهور أن ابن عمر كان يبيح هذا الشيء، وهذا كذب على ابن عمر، هذا كذب على ابن عمر، وأن مالك يبيح هذا الشيء وهذا كذب، وهو يصرح بنفسه يقول هذا كذب عليه، ذكروا في كتاب السر، الله أعلم أي كتاب هذا، والكتب المشهورة المالكية النقل بالتحريم، وهكذا عن الإمام الشافعي النقل عنه غير الثقات، الربيع وتلميذه المعروف كما في الأم ينقل عنه التحريم كما يقول ابن القيم، وإنما نقل غير معروف عن الإمام الشافعي، إذن لا يعرف عن إمام من أئمة يعني ماذا؟ أئمة الدين أنهم يبيحون هذا ماذا؟ الأمر، أنهم يبيحون هذا الأمر، فتبقى القضية محصورة في الشيعة، تبقى القضية هذه محصورة ماذا؟ في الشيعة، فهم الذين اشتهروا بإباحة هذا الشيء، اشتهروا بإباحة هذا ماذا؟ الشيء، وإلا فصاحب الفطرة السليمة وصاحب يعني ماذا؟ العقل، وهكذا يعني كذلك أهل الطب، حتى أهل الطب الذي ليس لهم علاقة بالشرع يقولون هذا يعني فيه ضرر، هذا فيه ماذا؟ ضرر، وهذا لا ينبغي، بل هذا يأتي بالحالة النفسية ويأتي بالأمراض ويأتي بالنفرة بين الزوجين، وذكروا عدة مفاسد. وتعرف ابن القيم طبيب في هذا الجانب، فيذكر يعني ماذا العلل التي تنبني على هذا الشيء، العلل الذي تنبني على هذا ماذا الشيء، فلا يميل إلى هذا إلا إنسان ممسوخ الفطرة، إنسان ممسوخ ماذا الفطرة. فهذا الذي أراد الشيخ الألباني، فهذا يعتبر من أي الآداب؟ من الآداب المستحبة أو من الآداب الواجبة؟ الآداب الواجبة، والوقوع فيه حرام وكبير من كبائر الذنوب، من الآداب الواجبة، أي يجب على الإنسان يجتنب هذا الشيء، ويحرم على الإنسان إتيان هذا الشيء، وفعل هذا الشيء من حيث الآثار الذي جاءت عن بعض الصحابة يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، أن هذا الفعل كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. فأراد الشيخ ينبه على هذا الأمر، وأن هذا أدب واجب، وأن هذا أدب من الآداب الواجب. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الزوجين إذا اختار هذا يفرق بينهما، أن الزوجين إذا توافق على هذا الشيء يفرق بينهما، يفرق بينهما. وهكذا لو حصل بأن الزوج ربما يجبر الزوجة على هذا، فلها أن تطلب المخالعة منه، لا تبقى معه، لا تبقى ماذا معه، لماذا؟ يفوت عليها الولد، يفوت عليها الاستمتاع، وكذلك يأتي لها بالنفرة، المودة ما تحصل بالإتيان من هذا الطريق، تحصل النفرة، يحصل التقزز، تحصل ماذا النفرة، ولا تحصل المودة، ولا تحصل ماذا الرحمة. فهذه من أسباب يعني المفارقة، ومن أسباب يعني ماذا الفرقة بين الزوجين. هذا يقول شيخ الإسلام إذا تطاوع على هذا يفرق بينهما، إذا تطاوع على هذا الشيء يفرق بينهما، يفرق ماذا بينهما. والله أعلم، بارك الله فيك. وإذا أجبر امرأته إيش؟ إذا أجبر هو الرجل، إذا أجبرها لا تطاوعه، ولها أن تطلب ماذا المفارقة، لها أن تطلب المفارقة. الرسالة طيبة لهنا.